هذا من لبس التميمة فلا يجوز له هذا، ينصح. فإذا لم يمتثل فإن كان لهم قدرة على استبداله بإمام آخر يجب عليهم ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت أحد الأئمة يدعو بهذا الدعاء: اللهم عادي من عاداهم وآذي من آذاهم. منهم منهم اللي عادي من نعم. سؤاله حفظك الله عن لفظة آذي من آذاهم. منهم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لدي قطعة أرض كنت وكلت شخصا بشرائها، وهي الآن في ملكي، والوكالة ما زالت لدى ذاك الشخص وهو يريد شراءها، فهل يجوز أن يقوم ببيعها وشرائها لنفسه عن طريق هذه الوكالة؟ وكلت إيش؟ وكلت شخصا، لدي قطعة أرض وكنت وكلت شخصا لشرائها وهي الآن في ملكي. كيف لديك قطعة أرض وكلت شخصا بشراء؟ هي لك، تقول أنه لك، عندك لديك قطعة أرض. وش معنى لديك؟ يعني تملكها. وكلت شخصا بشرائي، أشريها وهي لك، أشريها لك، كيف هذا؟ نعم. أو وكلته يشريها لنفسه، توكله يشريها لنفسه. السؤال ما هو واضح يا أخوان، إذا كتبتم سؤال وضحوه، حرروه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رش أركان وجدران البيت بالماء المقري عليه لكي يدفع العين والسحر؟ أبدا، لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز رش جدران البيت بالرقية. بعضهم يرش بالملح يقول به وخرلج، بعضهم، هذه كلها خرافات أنزل الله بها من سلطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الرجل إذا دعا الله ولم يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل دعاؤه ولا يرفع؟ ورد أنه أن دعاءه معلق حتى يصلي على نبيه. نعم، يعني الصلاة على النبي في من أسباب الإجابة، أسباب الإجابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت إلى المصلى وقد انتهى المصلون من صلاة الاستسقاء والإمام يخطب، فما الواجب علي فعله؟ تجلس تستمع الخطبة ويكفيك هذا إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس إن الصرع ليس من الجن بل هو مرض في الأعصاب، فهل ما يقولونه صحيح؟ قد يكون من الأعصاب وقد يكون من الجن، ما هو كله من الجن ولا هو كله من الأعصاب، منه ومنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز طلب الدعاء من الحي الذي يكون خارج البلد إذا اتصلت به عن طريق الهاتف وطلبت منه الدعاء؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأنك إذا خاطبته صار ما هو بغايب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يعطي الأولاد الصغار مالا لكي يدعو له، فهل هذا الفعل جائز؟ من يعطي الأولاد الصغار مالا لكي يقوموا بالدعاء له؟ ما يواجر الإنسان، ما يواجر على أنه يدعو، تبرع بالدعاء ولا ما هو بلازم. نعم. إذا دعا لأجل الأجرة ما يقبل دعاء، إن الدعاء عبادة ما يؤخذ عليه أجرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأصناف التي ليست ربوية ولم ترد بالنص كالحديد مثلا، هل تجري عليها الأحكام الربوية وأحكام السلم؟ إيش؟ الأصناف التي ليست ربوية كالحديد مثلا، هل تجري عليها أو تجرى عليها الأحكام الربوية وأحكام السلم كاشتراط تقديم جميع الثمن؟ أما الأحكام الربوية فلا تجري عليها، لأن أخرجتها الصنعة عن الوزن، صارت مصنوعة،